أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: فوائد البنوك والتعامل معها، أفيدونا، ما الصحيح في هذه المعاملات؟ لا، هذه المسألة يعني يطول في الكلام عليها، لكن أنا أحيلكم على المتخصصين في البنوك من طلاب العلم. أما أنا لست متخصصا في هذه المسألة، لكن الكلام في التعامل مع البنوك يطول. أما البنك الذي لا يتعامل بالريبة فلا إشكال في أن المعاملة معه جائزة، لكن الإشكال في البنك الذي يتعامل بالربا، الذي يتعامل بالربا، هذا هو الذي فيه الإشكال. فإذا كنت تعلم أن هذا البنك يتعامل بالربا فلا تتعامل معه، لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. أما إذا كنت شاك، ما تعلم هل يتعامل بالربا أو لا يتعامل بالربا، فالتعامل معه جائز، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة. فهنا أمور ثلاثة: الأمر الأول، إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك، إذا كنت تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أن هذا البنك لا يتعامل بالربا، فالتعامل معه جائز بالإجماع فيما أعلم. ثانيا، إذا كنت لا تعلم أن هذا الربا، أن هذا البنك يتعامل بالربا، ما تعلم هذا وليس عندك بينة تدل على أنه يتعامل بالربا، فالتعامل معه جائز، لأن الأصل في المعاملات الإباحة. ثالثا، إذا كنت تعلم يقينا أو غلب على ظنك أنه يتعامل بالربا فلا تتعامل معه، إلا إذا كان البنك، لأن بعض البنوك فيها بند يعني للمضاربة الشرعية، إذا كان البنك يبيعك سلعة يملكها البنك، سيارة مثلا أو عروض أو يعني أي شيء من الأمور العينية، إذا كانت سلعة يبيعها عليك البنك وأنت تبيعها بالمؤجل لتحصل على الثمن الحال، يبيع عليك البنك بالمؤجل وأنت تشتريها بالحال وتبيعها، يعني تبيعها في الحال للحصول على النقد، فهذا لا بأس إذا كانت سلعة عينية حتى لو زاد البنك في الثمن. وأيضا أحيلكم على ملي هذا السائل، اسألوا المتخصصين في هذا الباب، نسأل الله لنا ولكم الصواب والسداد. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كفارة اليمين يجوز أن أخرجها في غير بلدي؟ نعم، كفارة اليمين في أي مكان، كفارة اليمين تخرجها في أي مكان سواء كان في بلدك أو في غير بلدك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. جاء السؤال موضح إلى حد ما، يقول: صليت وأنا مريض، جهلا مني جمعت بين العصر والظهر وقصرتهما وكررت ذلك يومين، وبعد ذلك علمت أنني كنت مرتكب لخطأ، فكيف أقضي هذه الصلوات حيث أنني صليت يومين الظهر والعصر قصر، كل منهما جمعت بينهما وصليتهما كل منهما ركعتين في وقت واحد؟ على كل حال، غدا إن شاء الله، وإلا غدا ما عندنا درس، غدا ما عندنا درس، لكن إن كان السائل بقي إلى الجمعة إن شاء الله، لعل إن شاء الله يعني يورد هذا السؤال، لعل نجد له مخرج، يعني نجد له مخرج مبني على دليل، ما هو مخرج ترخص، مبني على دليل. أما المعروف عند جمهور أهل العلم أن الجمع للمقيم لا يقصر، الصلاة لا تقصر للمقيم، لكن لو كان مريضا فإنه يصليها جمعا مجموعة لكن تامة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى ذلك، والاستحاضة نوع مرض، فأرشدها إلى الجمع لكن تصلي الصلاة تامة، لم يأمرها بالقصر. لكن هذا نحتاج إلى الرجوع إن شاء الله، ودراسة المسألة دراسة، مستفيضة إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كنت أصلي الوتر وأذن الفجر هل أقطع الوتر أو أتم الوتر؟ لا، إذا كنت قد بدأت الصلاة كبرت تكبيرة الإحرام وأنت والفجر لم يؤذن أتمها، لأنك دخلت في الصلاة وانعقدت الصلاة بتكبيرة الإحرام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ هي واحدة، صلاة واحدة، صلاة الشروق صلاة الضحى وكلها صلاة واحدة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا أعمل بجهاز الشرطة وغير مصرح لي بإطلاق اللحية حسب قوانين البلد، فما حكم ذلك؟ أي ما حكم حلقي للحية؟ على العموم يا إخوة اسمعوا، إذا كان الأمر محقق أنه يعني سيناله ضرر أو غلب على ظنه أنه سيناله ضرر إذا لم يحلق اللحية فلعله يعذر في ذلك. لكن إذا كانت القضية ضعف إيمان واحتمالات ووسوسة وهذه الأمور، لا، ما ينبغي هذا، لأن هذا الأمر يعني إذا كان بهذا الشكل يدل على ضعف الإيمان. فأقول: إذا كنت تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أنك إذا أطلقت اللحية نالك ضرر إما في البدن أو في المال أو في الأولاد، فلعلك تعذر بذلك. أما إذا كانت القضية مبنية على احتمالات، فهذا يعني الاحتمال يدل على أن الإيمان فيه نقص فيه دخل. لكن الذي نعلمه أن حتى البلدان التي تحارب هذه الأمور لا يعاقبون الذي يعني يطلق اللحية، لا يعاقبون الذي يطلق اللحية في هذا، وإن كانوا يعاقبون فالإثم عليهم. على كل حال التفصيل كما سمعت. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: شخص أقسم بالله وحلف يمين إن والدته خرجت إلى مكان معين يخرج هو وزوجته من البيت، وهو الآن يريد أن يكفر عن هذا اليمين، فما الحكم؟ حلف وأقسم بالله أن والدته إذا خرجت إلى مكان معين يخرج هو وزوجته من البيت، يبدو أنه ساكن عنده، وهو يريد الآن أن يكفر عن اليمين، فما الحكم؟ يكفر إذا لم يخرج، يكفر عن اليمين، وإذا يعني إذا بقي في المنزل يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز عن واحد من الثلاثة يصوم 3 أيام. والإطعام إن كان طعاما جاهزا يكون لكل مسكين وجبة إما عشاء أو غدا، وإن لم يكن جاهزا وإنما هو تمليك يكون لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد تقريبا، وهكذا. نعم معنى ذلك شيخنا إن لم يستطع هذه الثلاثة ينتقل إلى الصيام، لا ينتقل إلى الصيام مباشرة، لا ينتقل إلى بعد العجز عن واحد من الثلاثة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في بلدي أشتغل في عملين بصفة غير شرعية، حيث قمت في بتغيير الرقم الوطني، يعني يبدو والله أعلم أنه غير في إثبات الشخصية حتى يعمل في عملين، فيقول: هل يجوز هذا؟ استفتي نفسك، ما سألت عن هذا السؤال إلا في نفسك حرج من هذا السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا العمل لا يجوز. لماذا؟ لأنك وجدت في نفسك حرج من هذا العمل، وثانيا أنك لا ترضى أن يطلع عليه الناس الذين تقيم معهم وتعمل معهم، فهذا العمل خطأ هذا العمل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل العمرة تغفر كل الذنوب حتى الكبائر؟ لا، تكفير العبادات للذنوب إنما يكون للصغائر فقط، لأن الحديث يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حصل لي حادث سيارة وتوفى 4 أفراد في هذا الحادث، وصمت 2 شهرين متتابعين، فهل هذا يجزئ عن الكل أم أصوم عن كل واحد 2 شهرين متتابعين؟ لا، الصيام عن كل واحد 2 شهرين متتابعين، الصيام عن كل واحد 2 شهرين متتابعين. فأنت الآن صمت عن واحد، أنت الآن صمت عن واحد وبقي 3، ونسأل الله لك العون، نسأل الله لك العون والقوة والصواب والسداد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: طالبة في دراسة في الخارج على حساب الدولة، تدفع لها منحة دراسية، قبل ذهابها إلى الدراسة كانت تعمل مدرسة في إحدى المدارس، وقام مدير المدرسة بصرف راتبها لمدة 1، فهل يحق لها أخذ هذا الراتب وهي الآن في دراسة منحة والحكومة هي التي تصرف عليها؟ هذا السؤال ورد قبل ليلتين، ورد قريب هذا السؤال، لكن أقول إن كانت الحكومة هي التي تصرف عليها ويعني تكفلت بكل شيء في بعثتها، فبما تستحل هذا الراتب الذي نزل لها لمدة 1 كاملة؟ بما تستحله؟ المال يا إخوة لا يستباح إلا لمبرر شرعي أو لمسوق شرعي، وهنا لا مبرر شرعي، لا عمل ولا هبة ولا عطية ولا أي شيء. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا المال لا يحل لها، لأنها تأخذه بدون مقابل، تأخذه بدون مقابل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أداء مناسك العمرة لوالدتي المتوفاة بعد أداء عمرتي؟ نعم يجوز، يجوز أن تنوب عنها بعد أداء عمرتك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ماذا أقول عند رؤية الكعبة للنظرة الأولى؟ ورد في حديث أنك تدعو بدعاء، والحديث ضعيف أخرجه البيهقي وفي إسناده ضعف، يعني تدعو بدعاء ذكره في الحديث، لكن الحديث كما قلت لكم فيه ضعف، وتأتي إلى الكعبة وتبدأ الطواف وتدعو في الطواف بما يتأثر معك من الأدعية التي ورد بها النص. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قدمت إلى بلدي أي مقر سكني داخل المملكة، وكان دخولي طرف المدينة صلاة المغرب، فجمعت المغرب والعشاء أي صليت الصلاتين جمعت بينهما، هل صلاتي صحيحة؟ لا، صلاة المغرب ليست صحيحة، صلاة المغرب ليست صحيحة. لماذا؟ لأنك أولا جمعت وقد وصلت في وقت الصلاة صلاة المغرب، وزال الترخص، السفر انتهى، انقطع السفر، والجمع لا، والجمع للمسافر لا يصح إلا إذا كان المسافر على سفره ولم ينقطع به السفر، لم ينقطع به السفر. لكن صلاة العشاء إذا صليتها في وقتها وصليتها تامة فصلاتك صحيحة، لكن تعيد صلاة المغرب، تعيد صلاة المغرب، لأن وقت المغرب دخل عليك وقد دخلت البلد الذي تقيم فيه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا صياد في البحر وأصطاد الحوت الصغير أولا، ثم بعد ذلك أضع الحوت الصغير في سنارة وأصطاد به الكبير وهو حي، يعني يضع الحوت الصغير في السنارة وهو حي ويجعله ويصطاد به الحوت الكبير، فهل هذا جائز؟ إذا كان في السنارة تعذيب الحوت الصغير فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان وهذا حيوان. أما إذا لم يكن فيه تعذيب للسمك الصغير أو الحوت الصغير فلا بأس إن شاء الله، ما حصل يعني تجني ولا حصل من الفاعل ما يضر بالحيوان وهو السمك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة، وهل يواظب على هذا؟ نعم، رفع اليدين عند الدعاء بعد الصلاة جائز، ولكنه لا، يعني لم يكن واجبا، فأنت اعمله افعله أحيانا ولا تفعله أحيانا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمعتمر أن يحرم من سكنه أو فندقه بعد أن يغتسل ويتطيب، وذلك إذا كان في المدينة ويأتي عند الميقات ويدخل ويتلفظ بالنسك؟ نعم، بالنسبة للاستعداد والإحرام من السكن جائز، حتى لو نويت الدخول في النسك من السكن جائز، لكن الأفضل أن يكون الدخول في النسك من الميقات إذا حذيت الميقات، وليس شرطا أن تنزل. إذا حذيت الميقات ليس بشرط أنك تنزل ويعني وتتلفظ بالنسك، لكن انوي الدخول في النسك حتى ولو كنت سائرا في الطريق إذا حذيت الميقات. نعم. بالنسبة للدعاء يا شيخنا بارك الله فيكم، بعض الناس أثناء الدعاء يرفع نظره إلى السماء، وبعضهم يجعل نظره في كفيه، فما هو الصحيح؟ لا، الصحيح أنه لا يرفع نظره إلى السماء، الداعي الذي يدعو لا يرفع نظره إلى السماء، وكذلك في الصلاة لا يرفع النظر إلى السماء، ورد في ذلك نهي. فالإنسان إذا كان في الصلاة يجعل بصره أمامه في موضع سجوده، وإذا لم يكن في الصلاة يجعل نظره أيضا قريبا منه ولا يرفعه إلى السماء، لأن ورد فيه وعيد، ورد حديث فيه وعيد شديد بالنسبة لرفع البصر إلى السماء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: شاب استخدم العادة السرية خوفا من الفاحشة، فما الحكم في ذلك؟ هذا العمل أجازه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا غلب على ظنه أنه سيقع في الزنا لا بأس، أو كان في حبس الشهوة ضرر عليه صحي، الإمام أحمد قال لا بأس أن يستعمل العادة السرية لهذا السبب، إذا غلب على ظنه أنه سيقع في الزنا، أو أنه لو حبس العادة على حبس الشهوة ضرت تضر بالصحة فله أن يفعل ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمر، ما هو الأمر الذي أرشد إليه؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة المالية والبدنية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أو قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا الزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جئنا لزيارة المسجد النبوي، ولكن كثير من الأصدقاء والأقارب قالوا لنا اقرأوا لنا الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا العمل ليس بصحيح، وليس لكم أن تنفذوا هذه الوصية، ليس لكم أن تنفذوا هذه الوصية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في شريعتنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، غير مقبول. فهذه الوصية ليست شرعية، الموصي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان، ونحن نقرأ الفاتحة ولله الحمد في الصلوات مرات كثيرة، فما هو الداعي إلى قراءة الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه وسيلة إلى الشرك يا إخوة. والقاعدة عندنا في إسلامنا أن سد الذرائع إلى الشرك أمر واجب، سد الذرائع إلى الشرك أمر واجب، لأن الإنسان إذا لم يغفر هذه الذرائع فحري به أن يقع في الشرك، فلينتبه لهذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا صلى الرجل الظهر في بلده ثم بعد ساعة سيشرع في السفر، فهل له أن يجمع ويقصر أم أنه يجمع ويقصر في الطريق فقط؟ لا، إذا أراد الإنسان أن يسافر من بلده ليس له أن يترخص برخص السفر إلا إذا خلف عامر القرية خلفه، البنيان يعني، إذا خلف البنيان خلفه له أن يترخص، لكن بشرط ما لم يدخل عليه الوقت وهو في القرية. بعض الناس يترخص ويجمع ويقصر وهو في قريته قبل أن يخرج من القرية، وبعضهم يدخل عليه الوقت وهو في القرية ويخرج ثم يترخص بعد خروجه، هذا كله خطأ. لكن إذا خرجت من القرية وخلفت البنيان خلفك فحينئذ لك أن تترخص بالجمع والقصر والفطر وما إلى ذلك. وإذا أذن عليك الأذان وأنت في بلدك ثم خرجت ليس لك أن تجمع، ليس لك أن تجمع، تصلي الظهر كاملة مثلا، الظهر مثلا كاملة، والعصر تصليها في وقتها مقصورة. نعم هذا السؤال قريب من السؤال الأول. يقول: ذهبت من المدينة إلى مكة لأعتمر، وبعد أن انتهيت من العمرة صليت الظهر ونويت السفر بعد صلاة الظهر إلى المدينة، فهل لي أن أجمع بين الظهر والعصر؟ الآن هو سافر يا شيخنا إلى مكة من المدينة ثم اعتمر وأراد الرجوع مباشرة، يعني يعتبر ذهاب وإياب مباشر. نعم مسافر، هذا أنت مسافر يجوز لك الجمع القصر هنا، مسافر يعني له أن يصلي الظهر ثم العصر. نعم لأنه مسافر ما زال في السفر. نعم لكن لابد أن يقصر الظهر والعصر يا شيخنا، هو الآن يصلي مع رفقته. ما هو لابد، يعني لهم أن يقصروا ولهم أن يتموا، لكن القصر أفضل. وإذا صلى الظهر مع الإمام في الحرم يصلي العصر مقصورة. قال. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أتينا إلى المدينة بنية زيارة القبر، وقلنا نوينا الزيارة للمدينة للقبر النبوي، فقال رجل معنا: لا صحح النية، أنتم تزورون المدينة من أجل المسجد النبوي، فما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح الأخير، قول الذي قال لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ما قال لا تشد الرحال إلا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لكن أتيت إلى المسجد إلى المدينة بنية زيارة المسجد النبوي لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقصده بالزيارة ابتداء. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هل من نصيحة للمعتمرين وتكون بالدلالة على الأعمال الصالحة بعد العمرة، يعني ماذا بعد العمرة، كيف نحافظ على هذا العمل الذي قمنا به؟ القاعدة يا إخوة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من علامات قبول العمل إذا قمت بعمل سواء كان عمرة أو حج أو غير ذلك من الأعمال من العبادات، يقولون من العلامات على قبوله أن تكون الحال بعده خير من الحال قبله، أن تكون حاله بعد العمل خيرا من حاله قبله. كيف يعني؟ يعني كان أول مقصر قبل العمرة ثم بعد العمرة حسنت حاله وحسنت عبادته، قالوا هذا دليل على إن شاء الله أو قرينة على أن العمرة قبلت، وكذلك الحج. كذلك أيضا إذا تحول من حسن إلى أحسن بعد العمرة وبعد الحج، قالوا هذا أيضا إن شاء الله من علامات قبول الحج والعمرة. أما إذا كان إذا بقي على حاله أو أسوأ بعد الحج والعمرة قالوا فهذا دليل على أن العمل لم يقبل. وأنا يا إخوة أنا أنصح نفسي وأنصح الإخوة الذين أتوا من بلاد بعيدة إلى العمرة أن يحرصوا على قبول هذه العمرة. لماذا؟ لأنهم بذلوا الغالي والنفيس في تحقيق هذه العمرة أو تحقيق الحج، وأتوا من بلاد وجمعوا لهذه العمرة أو لهذا الحج أموالا قد تكون يعني قد يكون الجمع نصف العمر. فاحرصوا على القبول يا إخوة، واحرصوا على حسن الحال بعد الفراغ من العبادة، أن تكون الحال أحسن، لأنكم تعلمون جميعا ولا يختلف في ذلك اثنان حتى الكفار أن هذه الحياة ستنتهي، وأن الأعمار مكتوبة، وأن الحياة محدودة، كل إنسان يعترف بهذا قطعا. فإذا كنت تعلم ذلك فالواجب علي وعليك أن نجتهد في إصلاح العمل، سواء كان في أثناء العمل أو بعده، نجتهد في إصلاح العمل. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان حتى يكون العمل صالحا مقبولا عند الله جل وعلا. فالإيمان يا إخوة هو الذي يكيف كل شيء. الإحسان ما هو؟ أن تعبد الله كأنك أن ترى. تعبد الله كأنك تراه، كأنه أمامك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله إذا لم تكن تراه فالله يراك، يرى ما تعمل من الحسن ومن الأحسن ومن الشين والعياذ بالله. فأنت لم تخلق عبث ولم تترك هملا. الله جل وعلا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبث؟ لا. ويقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. ما يعني فالإنسان خلق لهدف، خلق لحكمة بينها الله عز وجل في القرآن. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة. فانتبهوا لهذا الأمر يا أخوة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل في صلاة هل في الصلاة في الروضة الشريفة هل له مزيد أجر؟ يعني على سبيل المثال الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فهل الصلاة في الروضة الشريفة بألف وخمسمائة بألفين؟ طيب الروضة الشريفة داخل المسجد ولا خارجه؟ ها داخل ولا خارج؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، وتدخل الروضة في هذا الفضل. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية أو فعلية أو تقريرية أنه كان يتعبد في الروضة أو يأمر من يتعبد فيها بالصلاة وبغيرها؟ لا، وفق الله الجميع.